ونعود العود، تقدم معنا أنه الالتجاء والاعتصام، أي نلتجئ ونعتصم ونلوذ بالله سبحانه. نعم. من شرور أنفسنا. قوله عليه الصلاة والسلام من شرور أنفسنا، الشرور شرور النفس، ما يكون منها من الخطيئات والسيئات، والنفس يكون منها الخير ويكون منها الشر، كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة. فالنفس تكتسب الخير والشر، ويكون منها خير ويكون منها شر. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه من شرور النفس، وهذا يدل على أن هلاك العبد وشقاءه وبلاءه من قبل نفسه، وذلك قال تعالى: ولا تكسب نفس إلا عليها. فالعبد إذا كثرت ذنوبه وعظمت إساءته واستخف بربه فانتهك الحدود وغشي المحارم، آذنه الله بعقوبته، فأخذه أخذ عزيز مقتدر. وإذا أخذه الله فإنه لم يظلمه، لأنه أخذه بذنبه، كما قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه. فاستعاذ عليه الصلاة والسلام من شرور النفس ومن سيئات العمل. قال بعض العلماء: شرور النفس فساد الباطن، وسيئات العمل فساد الظاهر، القول والعمل. فالنفس ما يكون في نفس الإنسان، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فجعلوا شرور النفس، وهو خبثها وجرأتها على حدود الله، يقولون أن بداية الشر من النفس، ولذلك إذا فسد القلب فسدت الجوارح، وإذا أصلح الله للعبد سريرته استقامت علانيته بإذن الله عز وجل. فاستعاذ بالله من شرور النفس ومن سيئات العمل. وشرور النفس وسيئات العمل إذا وقى الله العبد شرور نفسه وسيئات عمله، فإنه في حفظ من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قد يصيب العبد السيئة الواحدة من شرور النفس وسيئات العمل تكون سببا في هلاكه في الدنيا والآخرة. فقد يصيب الذنب من ذنوب اللسان أو الجوارح والأركان، فيكتب الله له عليه سخطه إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، ما يلقي لها بالا يكتب تهوي به أبعد مما بين المشرق والمغرب في نار جهنم. فشرور النفس إذا سلمت منها، سيئات العمل إذا سلمت منها فأنت بخير. ومن هنا كان العلماء والصلحاء إذا اشتكى العبد من شيء أو بلاء في نفسه وأهله وماله وولده قالوا له: استدم الاستغفار وابحث عن ذنوبك، ابحث عن ذنوبك، أي ابحث عما أصبت من الذنوب، فربما آذيت وليا من أولياء الله فمقتك الله وآذنك الله بحرب. وابحث عن شرور النفس، شرور النفس هي التي تورد الإنسان الموارد، ولا يجد الإنسان في هذه الدنيا مصيبة في جسده أو أهله أو ماله أو ولده أو روحه ونفسه إلا وهي بسبب ذنب، ولكن الله يعفو عن كثير. ولذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فيسأل العبد ربه دائما أن يعيذه من شرور نفسه ومن سيئات عمله، فنسأل الله أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.